جزاكم الله خيرا، أحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل عن التقدير في إلا كما ينقص المخيط، يقول هل هناك تقدير آخر للكلام؟ لأن الذي ينقص يقول البحر. كيف؟ يقول هل هناك، هل المفروض أن ينقص المخيط أم البحر؟ وهل هناك تقدير آخر للكلام؟ هو المقصود أنه لو كان هناك تقدير النقص من البحر، لكن لما كان المخيط سبب في هذا النقص يضاف إليه، يضاف إليه، وإلا فالنقص يكون من البحر لأنه هو الذي ينقص لو قدر أن فيه نقص، لكنه يضاف إلى السبب. نعم. أحسن الله إليكم. في الحاشية ذكر المحقق قال وقوله كما ينقص المخيط نقص يأتي لازما مثل نقص المال، ويأتي متعديا كما هو هنا، والمفعول به محذوف، وتقديره ينقص المخيط ماء البحر. ما في إشكال، واضح، يعني أن لا شك أن النقص يضاف إلى المخيط، والتقدير هنا معروف، معروف بالكلام لأنه يضاف إلى السبب الذي هو المخيط، والنقص يكون من البحر. نعم. أحسن الله إليكم. السير يقول هل يقال بأن لفظ بلا حاجة من الألفاظ المجملة، لأن الأشاعرة يقولون الحاجة الحكمة؟ لا، الحاجة ليست من الألفاظ المجملة، لأن الحاجة معروف أنها نقص، ولم يدل عليها النص فيما أعلم، فيما أتذكر أن ما دل عليه النص، لكنها دل على معناها، فالله عز وجل كما قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، فدل على غنى الله وأنه خلقهم لحكمة ولغاية، وهي العبادة من غير حاجة لعبادته. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول الصمد الألف واللام ألا يمكن أن يقال إنها للعهد أيضا؟ لا، هذه دالة على الاستغراق، وأنها تدل على أن الله عز وجل متصف بصفة الكمال وله الكمال المطلق من هذه الصفة. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول في حديث أبي ذر رضي الله عنه قول الله جل وعلا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته، يقول هل الإنسان يطلق على الجن أيضا؟ هذا يأتي على سبيل التغليب دائما، يعني يأتي في النصوص يعني على سبيل التغليب في الكلام، كما قال الشاعر علفتها تبنا وماء باردة، ومعروف أن الماء يعني لا يعلف، لكن يرد في كلام العرب أنهم يضيفون أحد اللفظين للآخر لأن معناه معروف. نعم. أحسن إليكم. هذا السائل يقول ما ضابط العقل الذي يكون حجة عند أهل الكلام؟ ليس له ضابط، كل يدعي أن العقل معه، ولهذا قال شيخ الإسلام يا ليت شعري بأي شيء يقاس الدين، بعقل الجهمية والمعتزلة والأشاعرة، كل يدعي أن العقل معه، فالعقل هو ما استحسنوه بعقولهم، وأما عند أهل السنة فيقولون العقل الصحيح هو ما أجمع العقلاء عليه، أما ما يرى فلان أنه العقل ويرى فلان أنه العقل فالناس يتفاوتون، ولهذا لما كان العقل يجهل، وإن كنا لا ننكر أن العقل الصحيح لا يخالف النص الصحيح، لكن أين العقل؟ ولهذا درج العلماء على أن لا يستدلوا بالعقل إلا بعد دلالة النص، فإذا عرفنا أن النص دل على هذا عرفنا أن العقل مع النص، ولا يقدم الاستدلال بالعقل ما لم يورد، ما لم يدل الدليل النصي على أن هذا هو العقل الصحيح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما معنى الحكمة؟ وهذا يقول هل الحكمة هي العلة أو أن هناك فرقا بينهما؟ جزاكم الله خيرا. الحكمة معلومة، وهي أن الحكيم هو الذي كما قالوا يضع الأشياء في مواضعها، وضع الأشياء في مواضعها. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول ما صحة هذه القاعدة؟ الاسم إذا كان متعديا دل على الاسم والصفة والمقتضى والحكم، وإذا كان لازما دل على الاسم والصفة، يقول وكيف ذلك أي في حق الله سبحانه جزاكم الله خيرا. نعم هذه قاعدة ذكرها العلماء في أن الاسم إذا كان متعديا يدل على الصفة ويدل على الذات ويدل على المقتضى والحكم، وأما إذا كان لازما فإنه يدل على الذات ويدل على الصفة التي اشتق منها. نعم أحسن الله إليكم. هذا السير يقول بالنسبة لقول الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، هل يجوز بأن نقول بأن الله هو الجاعل؟ نعم الله عز وجل كما قال وأضاف هذا الفعل لنفسه قال إنا جعلناه قرآنا عربيا، لكن الجعل قد يراد به الخلق وقد يراد به الفعل، يعني فعل الله عز وجل، فإذا قال جعلناه قرآنا عربيا بمعنى تكلمنا به قرآنا عربيا، وهذا يضاف إلى الله عز وجل في أنه بمعنى الفعل. نعم أحسن الله إليكم. هذا السير يقول ذكرتم حفظكم الله في الدرس الماضي أن الحياة صفة ذاتية لله وليست صفة ذاتية بالنسبة للمخلوق، يقول وهذا أشكل علي، أرجو من فضيلتكم التوضيح جزاكم الله خيرا. هذه حقيقة تكلم فيها الشارح وأنا كان في نفسي شيء، ولكن يعني شرحت كلام الشارح. هذه الشارح التي ذكرها قال أن الصفة بالنسبة للمخلوق أنها ليست ذاتية، ثم قال لأنها ليست مستمدة من يعني ذاته وإنما من غيره. وأما تعريف الصفة الذاتية عند الناس هي الملازمة للذات، فهذا يقال أن صفة الحياة للإنسان صفة ذاتية، لكنه كأنه فرق بين ما تكون صفته ذاتية ترجع إلى كماله وبين ما تكون صفته الذاتية مرجعها إلى ما يعطى من غيره. وإلا أنا يعني حصل في نفسي ما يعني أشار إليه السائل في هذا، لكنه لما شرح كلامه بين المقصود بذلك، وأن الحياة في الإنسان أنها ليست مستمدة منه وإنما هو بإبقاء الله عز وجل هذه الحياة فيه. نعم أحسن الله إليكم. هذا يسأل أيضا عن اسم العظيم واسم الله في السؤال الدرس الماضي أنها ليست مشتقة من صفات متعدية. كل الأسماء مشتقة من صفات، فالعظيم هذه العظمة لا أثر في الخلق، فكل الآن ما تراه من عظمة المخلوقين يقال هذا رجل عظيم وهذه امرأة عظيمة وهذا شيء عظيم، فكله من أثر صفة الله عز وجل، فكل عظيم من المخلوق فالله هو الذي وهبه العظمة. وكذلك الألوهية، فإن عبادة الخلق لله عز وجل وتوفيق الله عز وجل هذا كله من آثار صفة الألوهية لله تبارك وتعالى، كما قال من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا وهكذا. نعم أحسن الله إليكم. هذا السير يقول هل الدائم من أسماء الله تعالى فيجوز أن نسمي بعبد الدائم؟ الذي ثبت الأول والآخر. نعم أحسن الله إليكم. هذا السير يقول ما هي الصفات الاختيارية وصفات الفعل، وهل هناك فرق بين الصفة والفعل أم أن المعنى واحد جزاكم الله خيرا؟ الصفات الاختيارية هي المتعلقة بمشيئة الله، سمى صفات فعلية، وهناك فرق بين الصفة والفعل، فالفعل هو ما يضاف إلى الفاعل ولا يلزم أن يكون صفة، وأما الصفة فإنها تقوم بذاته ولكنها قد تكون ذاتية وقد تكون متعلقة بالإرادة والمشيئة. نعم صلى الله عليكم. هذا السائل يقول ما الفرق بين تفويض السلف وتفويض المفوضة جزاكم الله خيرا؟ تفويض السلف هو تفويض الكيفية، يقولون لا نعلم كيفية صفات الله، يفوضون معنى الكيفية لله. وأما المفوضة الذين ذمهم السلف هم الذين يفوضون معنى الصفة، فيقولون لا نعلم معنى الاستواء ولا نعلم معنى النزول، والله عز وجل هو الذي يعلم معاني هذه الصفات. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول كيف أميز بين الأسماء المتعدية من غير المتعدية، هم الضابط في التفريق بينهما جزاكم الله خيرا؟ هذا بينه العلماء وبينوا لك الضابط، قالوا أن كل الأسماء مشتق من صفات متعدية إلا اسم الحي. نعم أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إذا قلنا بأن القيوم يصلح للمعنيين، يعني هو القائم بنفسه وهو الذي قامت به الخلائق، يقول: فكيف تكون الصفة الواحدة صفة ذاتية تارة وتارة صفة فعلية؟ جزاك الله خيرا. هذه كيف ألغوها في باب الأسماء والصفات؟ كيف هذه في أفعال المخلوقين، كيف يفعل وكيف لا يفعل؟ صفات الله عز وجل أعظم من أن تحيط العقول بها، والله عز وجل هو القيوم، وهذا أمر ظاهر، فإن القيومية صفة، يعني أنه قام بنفسه وقامت به الخلائق، فليس هناك تعارض، ليس هناك تعارض في، بل حتى الآن في بعض المخلوقين تقول: هذا المخلوق استغنى بنفسه وقام بغناه، أو استغنى بغناه بعض الناس، مثل الأب هو غني في نفسه لا يحتاج إلى غيره وأغنى أهله عن السؤال، فهذا متصور في فعل المخلوق، لا تعارض، ولله عز وجل المثل الأعلى. نعم. أود التنبيه لأن غدا إن شاء الله الدرس سيكون في الكرسي الآخر في الأصول الثلاثة، هم عملوا تجربة ولكن قالوا ما اكتملت التمديدات، فإذا اكتملت نرجع إلى هذا الكرسي وتستمر الدروس في هذا الكرسي، لكن الدرس غدا سيكون في الكرسي الآخر في الأصول الثلاثة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الذي يقابل القديم الأول أو القيوم؟ يقابل ماذا؟ القديم، لأنه مر معنا شيخنا في كلام الشارح هنا يقول: ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم. الذي يدل على الأولية هو الأول، والقديم هو في معنى الأول، ولكن الأول هو الذي ثبت، والقديم كما تقدم لم يثبت. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: زوجتي مصابة بالصرع، وكنت أقوم برقيتها بما ورد في الشرع من الآيات والأذكار، ولكن وهي مع ذلك تحافظ على الأذكار اليومية، يقول: بدون جدوى تصرعها الشياطين دائما. يقول السؤال: هل هذا من ضعف إيماني، بحيث إني كلما قرأت عليها لا يؤثر ويعود إليها ذلك من جديد، أم أن هذا من الابتلاء؟ يقول: مع أننا تعبنا جدا من ضرر هؤلاء، فما توجيهكم جزاكم الله خيرا؟ أنا أذكر قاعدة: دائما هذه الأسباب التي يبذلها الناس لله حكمة، فقد تبذل السبب ولا يحصل المسبب في هذه وفي غيرها في كثير من الأمور، فقد يتخلف هذا الشيء مسبب لحكمة، إما كما قال ابن القيم أحيانا في الدعاء قد يدعو الإنسان ويظن أنه ما استجيب له، وقد استجاب الله له في شيء لا يخطر له ببال، ولكن يريد الله عز وجل لحكمته أن يبقى على هذه العبادة، فعلى كل حال الإنسان يبذل السبب ولكن لا يسيء الظن بربه، وإذا بذل السبب أيضا لا يقول: أنا أيضا يعني ما بذلت السبب وما فعلت، فداوم على الرقية وتوكل على الله، ولا تقل: دعوت فلم يستجب لي، ورقيت فلم يشفى المريض، لأن لله حكمة، سيحصل الشفاء بإذن الله إن قدره الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: هل يجوز لي مصافحة عمتي التي توفي عنها زوجها وقت حدادها جزاكم الله خيرا؟ نعم، عمتك تصافحها، وليس هناك محذور في أن تكون هذه المعتدة التي توفي عنها زوجها أن تتصل بأقاربها، ولكن لا تخرج من بيتها. نعم. صلى الله عليكم. هذا يقول: مصلي صلى الظهر وفي الركعة الأولى بعد قراءة الفاتحة والسورة سجد قبل الركوع ناسيا، وأثناء السجود تذكر، فماذا يفعل جزاكم الله خيرا؟ منفرد ولا مأموم؟ ما ذكر. إذا كان مأموم يرجع ويتابع الإمام، فإذا لم يفته الإمام وأدركه في الركعة فإنه على الصحيح، صلاته صحيحة، وأما إذا انتقل إلى ركعة ثانية ولم يفرغ فإنه عليه أن يأتي بركعة، وإذا كان منفردا لا بد أن يأتي بالأركان، فإذا ترك شيء من الأركان يرجع إليها. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول: انقضت مدة المسح على الخفين وما زلت على وضوء، هل أنزع الخفين وأغسل القدمين أم أتوضأ وضوءا كاملا جزاكم الله خيرا؟ العبرة بمدة المسح، إذا يعني انتهت مدة المسح فلا تمسح، أما إذا بقيت الطهارة على ما أنت عليه في مسحك أثناء المدة فلا تنتقض الطهارة بانتهاء المدة، مثل مسحت قبل المغرب ومدة المسح تنتهي بعد المغرب أو العشاء وبقيت هذه الطهارة إلى منتصف الليل، فلا نقول أنه انقطعت الطهارة بانقضاء مدة المسح إذا كنت على طهارة، لكن لو أحدثت ثم بعد ذلك أردت أن تتوضأ فلا تمسح على الخف بعد انتهاء مدة المسح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل من فاته صوم النافلة كالاثنين له أن يقضيه ويستدل بمثل حديث أم سلمة في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم سنتي الظهر بعد العصر؟ لا، من العبادات ما لا يقضى مثل الاثنين والخميس، لأن هذا الصيام يتعلق بأيام، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترفع فيهما الأعمال، فلا يقال أنه يقضى الاثنين الثلاثاء والخميس مثلا في يوم آخر، لأن هذه عبادة متعلقة بوقت مخصوص دل الدليل على أنه يحصل فيه شيء فلا يعوض في غيره من الأوقات. نعم. صلى الله عليكم. هذا السائل يقول هل يشترط للثيب أن تنكح بولي أم أنها تنكح نفسها بنفسها جزاكم الله خيرا؟ كل امرأة لا بد في نكاحها أن يتولى يعني تزويجها الولي، ولكن الفرق أن الثيب يعني البكر تستأذن، البكر يعني لوليها أن يزوجها، والثيب تستأذن أو تستأمر يعني يطلب إذنها لأنها عاقلة ولأنها أعرف بنفسها. نعم. حسنا إليكم. هذا السيد يقول ماذا يجب على من تجاوز الميقات ولم يلبس ملابس الإحرام مع دخوله في النسك جزاكم الله خيرا؟ إذا دخل في النسك في الميقات فإحرامه صحيح، ولكن عليه فدية للبس المخيط، فإحرامه صحيح لكن عليه فدية لبقاء هذا المخيط عليه، فيفدي فدية أذى إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة. وأما إذا تجاوز من غير إحرام في النية فإنه يجب عليه أن يرجع إلى الميقات أو يذبح ذبيحة لفقراء الحرم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول هل يشرع للمرء أن يقول عند رؤية الكعبة لأول مرة اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وإجلالا؟ يقول وإذا كان هناك ما يشرع قوله فالمرجو ذكره جزاكم الله خيرا. ليس هناك ما يشرع ذكره عند رؤية الكعبة كما ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وذكر هذا سماحة الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمهم الله. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول كيف نجمع بين حديثي النبي صلى الله عليه وسلم، الأول لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، والثاني والقابض على دينه كالقابض على الجمر في آخر الزمان وأنه يعدل أجر 50 من الصحابة جزاكم الله خيرا؟ ليس هناك تعارض، لاحظ الحديث يعدل أجر 50، ما قال أفضل من 50، فهذا أجر للصحابة فيعطيه أجرهم، لكن الصحابة يضاعف الله لهم في أعمالهم ويكون لهم من المنزلة عند الله عز وجل ما لا يبلغها أحد بعدهم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول إن لم أكن واهما فقد ذكرتم أن الحرف في كلام الله ليس كالحرف في كلام المخلوق، يقول لو سمحتم توضيح هذه المسألة جزاكم الله خيرا. ليس هذا فيه إجمال، وإنما الذي قلت أن الحرف في كلام الله غير مخلوق والحرف في كلام المخلوق مخلوق، فإذا قلت الحرف ليس هو في كلام الله ككلام المخلوق ثم جاء هذا التفسير فالنفي هنا يريد على هذا المعنى، وأما باعتبار جنس الحرف أن هذا باء وأن هذا قاف وأن هذا سين فهذا جنس واحد، لكن